السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأصحاب رضي الله تعالى عنهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يذكرون مبحث الأصحاب وآل البيت في كتب العقائد، لأن هذا المبحث وقع فيه خلاف مع أهل البدع والضلال، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عليهم رضوان الله تعالى أجمعين اختلف الناس فيهم بين غالي وبين جافي. ففي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس، فمنهم من كفرهم وأخرجهم من دائرة الإسلام وسبهم وشتمهم ولعنهم، وهؤلاء هم الروافض، وبعض الخوارج كفروا، والخوارج أيضا كفروا بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابل أولئك الغلاة الذين غلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوهم في منزلة المعصومين، وأنهم كالنجوم، بأيهم اقتديت اهتديت، وأن من أخذ سبيلهم نجا سواء على وفق سنة أو على خلافها، وعظموهم ودعوهم من دون الله عز وجل كغلاة المتصوفة. وكذلك في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هناك من غلا فيهم وجعلهم آلهة مع الله عز وجل وعبدهم من دون الله عز وجل كالروافض وغيرهم من الغلاة. ويقابلهم الجفاة من النواصب الذين سبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضوهم، وإن كانت بدعة النصب قد انتهت وتلاشت ولم يبقى لها ذكر، إلا أن هناك أيضا من يقدح في بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فجمعوا بين حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين حب آله، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم، ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويترضون عنهم أيضا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم عندما قال: وأذكركم بآل بيتي، وأذكركم بآل بيتي، أذكركم آل بيتي، وفي رواية عترتي. فهذا منه صلى الله عليه وسلم وصية بآله. ولأجل هذا يذكر أهل السنة في باب العقائد ما يتعلق بالأصحاب والآل. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بمسألة الخلافة، وذكرنا أن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة الأول هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأن خلافته كانت بالإيماء وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بإيماء من النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة منه، وبإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته وعلى تنصيبه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده عمر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر الصديق قد عهد إليه بالخلافة ورضيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على تنصيبه خليفة ولم يعترض على ذلك أحد. ثم بعد ذلك أجمعوا على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافته شورى وأجمع الناس على تنصيبه خليفة، وهذا لا خلاف أيضا بين أهل السنة. فكما قال سفيان والدارقطني وغير واحد من أهل العلم: من فضل عليا على عثمان في الخلافة فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. فالمهاجرون والأنصار هم الذين اختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك في الفضل والخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل السنة أن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقع خلاف بين أهل السنة في مسألة أيهما أفضل، علي أو عثمان، وهذا في التفضيل لا في الخلافة. أما الخلافة فهو محل إجماع، وقد انعقد الإجماع والاتفاق على أن عثمان أفضل من علي، على أن عثمان أفضل من علي. كان هناك بعض المتشيعة من شيعة الكوفة ممن هو ينتسب إلى، لكن عنده شيء من التشيع، كان يفضل عليا على عثمان. ثم انعقد الإجماع بين أهل العلم على أن عثمان أفضل من علي، على أن عثمان أفضل من علي، من علي رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة بالاتفاق، وهو الخليفة بالاتفاق. وهناك من يتوقف في مسألة التفضيل، أما الخلاف فلا توقف فيها. والصحيح الذي عليه عامة السنة، وقع الإجماع عليه والاتفاق، أن عثمان أفضل وهو الخليفة الثالث رضي الله تعالى عنه، وبعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك في الفضل بقية العشرة، وهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فداء، وبعده أيضا أبو عبيدة بن الجراح الذي هو أمين هذه الأمة، وكذلك الزبير العوام الذي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة هم بقية العشرة، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعند التفضيل نفضل الخلفاء الأربعة على ترتيب خلافتهم، ثم بعد ذلك بقية العشرة الستة، كما جاء في حديث ابن زيد عند الترمذي وغيره بإسناد جيد أنه قال: عشرة في الجنة، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك ابن عوف وأبا عبيدة وطلحة وسعد والزبير، وذكر العاشرة هو نفسه رضي الله تعالى عنه. وجاء في فضائل هؤلاء أحاديث كثيرة. اهتز أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أركد أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه الزبير وطلحة وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا لا خلاف بين أهل السنة أن هؤلاء العشرة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بالتفضيل يأتي أصحاب بدر، فأهل بدر هم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين. فمن شهد بدرا كان أفضل ممن لم يشهد بدر، كان أفضل من لم يشهد بدر. إلا أنه في هذا التفضيل نقول الذي لم يشهد بدر كطلحة عبيد الله أفضل من شهدها، لأنه من العشر المبشرين بالجنة، وقد ضرب له بسهم من بدر رضي الله تعالى عنه. فالعشر المبشرون هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أصحاب بدر الذين امتدحهم الله عز وجل وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما كتب إلى قريش بسر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عمر، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المناف. قال: وملك لعمر: يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وهذه بشارة من الله عز وجل لكل بدري أنه قد غفر له ذنبه، وأنه أيضا يموت على الإسلام والإيمان، وأنه من أهل الجنة. ثم بعد ذلك أيضا يأتي في الفضل أهل أحد، ومنهم من يفضل أهل بيعة العقبة الأولى والثانية على أحد، ومنهم من يفضل أحد. ثم بعد ذلك أصحاب غزوة الأحزاب وهم الخندق، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك الذين أسلموا قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك من أسلم بعد فتح مكة. هذا من جهة التفضيل. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتقد أهل السنة فضلهم ومحبتهم والترحم عليهم ومودتهم، وذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نحب آله وأهل بيته، وآله وأهل بيته هم أزواجه رضي الله تعالى عنهم، وآل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس، وكذلك من حرمت عليهم الصدقة، فهؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل معهم آل المطلب، فإنهم يدخلون أيضا في من حرمت عليهم أو حرمت عليهم الزكاة والصدقة. فهؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحبهم ونترضى عليهم، ولا ننزلهم منزلة فوق منزلتهم خلافا للروافض. فالروافض يرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معصومون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم ينفعون ويضرون، وهذا لا شك أنه من الكفر الصريح الذي يكفر به أولئك لعنهم الله عز وجل. أما أهل السنة فيرون أن فضلهم ومنزلتهم بسبب قربهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بالله وتصديقهم برسوله رسوله صلى الله عليه وسلم، فلأجل قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم نحبهم ونتولاهم ونودهم، لأنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننزلهم منزلة فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. أي أن في الفضل أيضا الستة المكملون العشرة، وقد ذكرتهم، وهم أبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الله بن عوف وسعيد وسعد رضي الله تعالى عنهم. وسائر الصحب أي كل من سمي صحابيا فإنه يدخل في هذا الفضل. وقد ذكرنا أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من نهار ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار ومات على ذلك فإنه صحابي، وينال شرف الصحبة ويكرم بهذه المنزلة العظيمة. فهم كلهم يشتركون في فضل الصحبة، إلا أنهم يتباينون في منزلتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم على سبقهم وإيمانهم وتصديقهم. وأهل بيت المصطفى الأطهار أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، الأطهار الذين طهروا والذين أراد الله أن يطهرهم ويذهب عنهم الرجز أهل البيت، وهذا من تكريم الله وحفظ الله لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يكون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عن المعصية والذنوب وعن الأخطاء وعن ما يدنسهم أو ينجسهم. الله اختار لهم أن يكونوا على هذه الصفة، ولا يعني هذا أن هذا خبرا فهم يكونوا على هذا دائما، ولكن هذا أمرا وتشريعا أن يكون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعدوا عن الأرجاس وعن الأنجاس، وأن يطهروا أنفسهم من الذنوب والمعاصي تكريما لهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقال: أطهر الناس من كان أقرب إلى الحق وأقرب إلى الهدى. وهذا الذي يلزمه كما قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، فمن دخل البيت فإن حقه أن يؤمن، حقه أن يؤمن. وكذلك من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه أيضا أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي. ولا نحتج بهذه الآية على أنهم مطهرين معصومين، على أنهم مطهرون معصومون، بل نقول هذا الذي يلزم أن يطهر أنفسه من ذنوب المعاصي. فهذا الذي أراده الله عز وجل بهم كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الذي يريده الله عز وجل، وهذه إرادة شرعية لا كونية. أراد الله شرعا منهم أن يكون هذا، أي أمرهم وحثهم أن يكونوا على هذه الصفة، يطهرون أنفسهم من الذنوب المعاصي. وليس معنهم هذا خبرهم مطهرين ومعصومين، فهذه الآية قد يحتج بها الروافض على أنهم معصومون مطهرون من الأرجاس والأنجاس، وإنما نقول هذا ما أراده الله عز وجل لهم شرعا، وهذا الذي أمرهم الله عز وجل به أن يتطهروا من الذنوب والمعاصي. فقال هنا: وأهل البيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. وتابعوه السادة الأخيار، والتابع هو كل من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. فكل من لقي صحابيا وهو مؤمن يسمى تابعي، إذا تبعهم بإحسان وكان على طريقة السلف الصالح. أما إذا لقي صحابيا وهو فاجر أو هو على غير سبيلهم أو على غير الهدى والإيمان فإنه لا يسمى تابعيا بإحسان، لا يسمى لهم تابعيا بإحسان، وإن كان يأخذ فضل الزمان الذي عاش فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون هم كل من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لقي وهو مؤمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام والإيمان ومات على ذلك، فإنه يسمى تابعيون إذا تبعهم بإحسان. قال: فكل في محكم القرآن أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر عندما ذكر الفقراء، قال في قوله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الفقراء، هؤلاء هم المهاجرين. ثم بعد: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهؤلاء هم الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء هم التابعون لهم بإحسان. فالسابقون هم المهاجرين، ثم السابقون هم المهاجرون، ثم بعد المهاجرين الأنصار، ثم بعد ذلك يأتي التابعون لهم بإحسان. ولا شك أن جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار. أما من جهة الأعيان والأفراد فقد يكون من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فكل في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال. في الفتح، في سورة الفتح، أثنى الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى، وذكر وصفا من أول السورة إلى آخرها. فمن ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثل في التوراة، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي سيماهم الخشوع والانكسار والذل لله عز وجل، ترى ذلك في وجوههم رضي الله تعالى عنهم. هذا هو مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذان مثلان، ذكر الله مثلهم في التوراة وذكر الله مثلهم في الإنجيل. فمثلهم في التوراة أنهم يبتغون فضل الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا هو مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وليس له من الفيء شيء، لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاظه حال الصحابة ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لدين الله عز وجل وبذلهم لهذا الدين وتضحيتهم لأجله وأبغض ذلك فإنه كافر بالله عز وجل. ولذا ذكر أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أن من علامة الزنادقة أنهم عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدحوا فيهم، لأن القدح في الصحابة قدح في الشريعة، فلما عجزوا أن يقدحوا في الشريعة قدحوا في حامليها ليقدحوا في شريعة الله عز وجل. في الفتح والحديد والقتال، في سورة الحديد كما أثنى الله عز وجل عليهم أيضا في سورة الحديد، وأثنى عليهم في سورة القتال في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ونزل محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا أيضا ما أثنى الله عليهم به في سورة محمد لتسمى بسورة القتال. قال: وغيرها بأكمل الخصال، أي ذكرهم الله في كتابه وأثنى عليهم. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، أي أن الله عز وجل ذكرهم أيضا في التوراة، وقد ذكر كثير من الأحبار والرهبان صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة عمر وصفة علي وصفة عثمان. فمما ذكر في صنه أنه حديد صدأ، وفي ذكر عثمان أنه رجل صالح لكنه يقرب يؤثر قرابته، وفي عمر أنه شديد قوي، وفي أبي بكر أنه حليم، وجاءت صفات في التوراة وفي الإنجيل، وقد ذكر ذلك الأحبار والرهبان. وذكرهم في سنة المختار قد سار سيرة الشمس في الأقطار، ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي لو أتى أحد من المسلمين وتصدق بمثل أحد، وأحد هو عبارة عن سلسلة جبال وملأها ذهبا وأتى بقدرها ذهبا، ثم أتى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بمد بنصف مده بنصف يده أو بنصف كفه رضي الله تعالى عنه لما بلغ ذلك الذي أنفق الجبال من الذهب مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يدل أن العبرة بما قام في القلوب من التصديق والإيمان واليقين. فمن الناس من يتصدق بالأموال الكثيرة ويتصدق غيره بمال يسير فيكون في قلب ذلك يتصدق بشيء يسير من الإيمان والتصديق ما يقبل الله عز وجل صدقة ذلك الصدقة اليسيرة. وإن قبل ذلك فإن الله لا يجازي الكثير كما يجازي اليسير لما قام في قلبنا الإيمان واليقين ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، أي أن ما جرى بين الصحابة مما خطه وسطره للتاريخ من الفتن والأحداث الواجب على المسلم اتجاه تلك الأحداث أن يسكت عنها وأن لا يذكرها وأن يكف عن ذكرها، وذلك لما في ذكرها من إضغان القلوب وشحن الصدور والنفوس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجرى أهل السنة في هذا الباب أن يكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكف عن مساوئهم وعن مساوئهم وعن معائبهم، ولا يذكرون إلا بالحسن والجميل، ويترحم عليهم ويترضى عليهم، ونعلم أن لهم حسنات يغفر الله عز وجل بها تلك السيئات والأخطاء، وأن سيئاتهم وأخطائهم إما أن تكون بتأويل فتغفر، وإما أن تكون بجهل فيغفرها الله عز وجل لسابق إيمانهم ولسابق صلاحهم ولحسناتهم العظيمة، فإن الحسنات تذهب السيئات. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه أهل السنة أنهم غير معصومين، فيقع منهم الخطأ ويقع منهم الذنب ويقع منهم الكبيرة وتقع منهم الصغيرة، وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم أيضا الغامدية ومعز الأسلمي والغامدية رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجلد من شرب الخمر وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منهم شيء من الذنوب والمعاصي، ولكنهم لهم من السبق ولهم من الإيمان ما يغفر الله عز وجل لهم تلك الذنوب والسيئات كذلك ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة كما وقع بين عبد الرحمن بن عوف خالد الوليد، أو وقع بين علي وغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين معاوية، أو ما وقع بين معاوية وبين علي ومن كان من شيعة علي وشيعة معاوية، فما وقع بينهم فالسنة فيه أو الواجب فيه أن يكف عنه وأن يسكت عنه وأن يترحم عليهم جميعا ويترضى عليهم جميعا. وإن كنا نعتقد وندين أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه أخطأ تأول فأخطأ رحمه رضي الله تعالى عنه، وأن خطأ بتأويله يغفره الله عز وجل، ونترحم عليهم جميعا ونترضى عليهم جميعا. وأما من أراد أن يكتب هذا التاريخ أو يسطره فلا بد من كتابته لأمة، لا بد أن يكون متصفا بأمور: الأمر الأول أن يكون على علم واطلاع تام بهذه الأحداث، وثانيا أن يكون يريد بذلك العدل، وثالثا أن يقصد بهذا هو دفع الباطل وإيضاح الحق، وأن يرد الروايات الباطلة المكذوبة، مع أيضا أن يكون هذا الكتاب أو هذه الكتاب من باب الحاجة. فقد سطر ابن جرير ما حدث من فتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسطره أيضا ابن كثير رحمهم الله تعالى وشيخ الإسلام وغير واحد، وإنما سطروا ذلك بهذه الشروط: بالعلم وبالعدل وللحاجة لتبيين الحق للناس، وأن يدفع الباطل ويثبت الحق، لأن كثيرا من الروافض خطوا في هذه القصص والفتن من الأباطيل والكذب ما يشيب له مفارق الولدان، وافتروا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، ونسجوا القصص الكاذبة والباطلة افتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بأهل العلم وأهل العدل الباطل أن يبينوا الحق للباطل وأن يردوا الباطل ويظهروا الحق للناس، ولكن إنما يفعل بهذا ويفعل هذا لأي شيء للحاجة فقط. أما أن يسوقه أمام عوام الناس وأن يذكره عند عامة المسلمين فهذا خطأ، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور: الأمر الأول أنهم يكفون عما شجر بينهم، وثانيا أنهم يسكتون عن معائب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومساوئهم، ثالثا أنهم يترضون عليهم جميعا ويترحمون عليهم جميعا، رابعا اعتقادهم أنهم غير معصومين وأن الخطأ والزلل يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا أن خطأهم وزللهم إما أنه وقع بتأويل فيعذرون بذلك، وإما أن يكون وقع بجهل فيغفره الله عز وجل بسابق حسناتهم وبسابق إحسانهم رضي الله تعالى عنهم، وسادسا أن نعتقد أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية. فهذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، وأن هذا الفعل الذي وقع قد قدره الله عز وجل كونا وأراده الله عز وجل كونا، فكلهم مجتهد. وهذا هو الأصل في أخطاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها وقعت عن تأويل واجتهاد، والمجتهد إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجر واحد. فقال فكلهم مجتهد مثاب، إثابة إما أن يثاب ضعفين ويكتب له الأجر مرتين لإصابته، وإما أن يثاب بالأجر الواحد لاجتهاده ولتأويله. وخطأهم يغفره الوهاب، وخطأهم أي ما أخطأوا فيه ووقعوا في ذلك جهلا فإن الله يغفره لهم، كمن وقع في الكبائر كشرب الخمر أو وقع في الزنا فإن الله عز وجل يغفر له ذلك لما أقام عليه الحد. فماعز رضي الله تعالى قد أقام الحد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبه وإتيانه بنفسه، وقد تاب توبة صادقة، وكذلك الغامدي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة كفتهم، وهذا لعظيم توبتها ولصدقها في توبتها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا ما يتعلق بمسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك مسألة أخيرة في هذا الباب أيضا، مسألة حكم ساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم فهذا كاف بإجماع أهل السنة، وأما الذي يكفر الشيخين أبي بكر وعمر فهذا كافر أيضا عند عامة أهل السنة، وأما الذي يكفر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وغيره فهذا فاسق مبتدع يعزر ويؤدب حتى يتوب إلى الله عز وجل. أما الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويكون سبهم لأجل دينهم فهذا كافر بالله عز وجل. أما الذي يسب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب علي أو معاوية أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعزر ويؤدب، وهو بهذا الفعل على غير سبيل المؤمن، وهو مبتدع ضال. وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. قوله انتهينا من هذه الأبيات، ونأتي إن شاء الله على خاتمة هذه الرسالة في قوله: وخاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، ولعل هذا نختمه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.